يقول: إذا نذرت صوم 3 أيام لو تحقق لي طلب طلبته وفعلا تحقق هذا الطلب، فهل يكون الصوم متتابعا أم متفرقا؟ وإذا لم أستطع الصيام فهل تكفي الكفارة وما هي؟ الجواب من الأمور الغريبة التي يسأل عنها بعض الأشخاص كهذا السؤال من هذا السائل، أن الشخص تكون له شخصية في حال نذره، فإذا أكرمه الله وأعطاه ما يريد تغيرت شخصيته إلى وضع آخر. شخصيته في الأول شخصية إيجابية، عنده عزم مصمم على أن يفعل هذا الشيء الذي نذره إذا تحقق ما يريد، وبعدما يتحقق ما يريده تكون له شخصية سلبية، يستعمل أساليب التهرب من الوفاء بالشيء الذي نذره. فالواجب على الشخص أنه إذا نذر طاعة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب على هذا الشخص أن يصوم هذه الأيام التي نذرها، وكونها متتابعة أو متفرقة هذا يرجع إلى نيته. فإذا كان ناويا للتتابع فإنه يصومها متتابعة، وإذا لم ينوي تتابعا ولا يصومها متفرقة، فحينئذ يعني إذا كان نواها متتابعة أو نواها متفرقة أو لم ينوي، فإن نواها متتابعة صامها متتابعة، وإن نواها متفرقة صامها متفرقة، وإن لم ينوي لا هذا ولا هذا فكونه يصومها متتابعة أو متفرقة الأمر في هذا واسع، لأن المقصود هو العدد، وبالله التوفيق.